بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله تبارك وتعالى هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا متن الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشرة لمؤلفها الإمام الحافظ أبو الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الشهير بابن الجزري عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان، وقد ألفه عليه رحمة الله في قراءات الأئمة الثلاث أبو جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر. هذا ولا يستطيع طالب العلم أو دارس هذا الفن أن يلم بقراءات الأئمة الثلاث من هذا المتن فحسب، إلا إذا كان دارسا وحافظا لمتن الشاطبية للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، حيث إن الحافظ ابن الجزري عليه رحمة الله قد نهج في هذا المتن نهجا فريدا، فجعل لكل قارئ من قراء الدرة الثلاث أصلا في الشاطبية، فأصل أبي جعفر نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، وأصل يعقوب الإمام أبو عمرو بن العلاء البصري، وأصل خلف العاشر الإمام حمزة بن حبيب الزيات عليهم رحمة الله. وقد نهج الناظم في متنه نهجا فريدا، حيث إنه إذا وافق قارئ الدرة أصله في الشاطبية سكت عنه الإمام ولم يورد له ذكر، فقال عليه رحمة الله: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا، أي إذا وافق قارئ الدرة أصله في الشاطبية لم يورد له الإمام ابن الجزري في متن الدرة ذكر، أما إذا خالف قارئ الدرة أصله في الشاطبية فإنه يورده في هذا المتن فيخبر أنه قرأ بكذا وكذا. أما عن رموز هذا المتن فقد جعل الإمام ابن الجزري رمز كل قارئ كرمز أصله في الشاطبية، ففي الشاطبية يرمز للإمام نافع وراوياه بكلمة أبج، فالألف لنافع والباء لقالون والجيم لورش، وكذا في الدرة الألف لأبي جعفر والباء لابن وردان والجيم لابن جماز. وفي الشاطبية رمز الإمام الشاطبي للإمام أبي عمرو بن العلاء بكلمة حطي، فالحاء لأبي عمرو والطاء للدوري والياء للسوسي. وفي الدرة الحاء ليعقوب والطاء لرويس والياء لروح. وأما خلف العاشر فقد رمز له الإمام ابن الجزري بما رمز لشيخه حمزة في الشاطبية فرمز له بكلمة فضق، فالفاء لخلف العاشر، والضاد لإسحاق، والقاف لإدريس. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من سمعها. هذا، وبالله التوفيق. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم متن الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشرة، قراءة للشيخ مبروك ابن محمد ابن حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وحده على، ومجده واسأل عونه وتوسلا، وصل على خير الأنام محمد، وسلم وآل والصحاب ومن تلا. وبعد، فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا، كما هو في تحبير تيسير سبعها، فأسأل ربي أن يمن فتكملا. أبو جعفر عنه بن وردان ناقل، كذاك بن جماز سليمان ذو العلا، ويعقوب قل عنه رويس وروحهم، وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا. لثان أبو عمر ولول نافع، وثالثهم مع أصله قد تأصلا، ورمزهم ثم الرواة كأصلهم، فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. وإن كلمة أطلقت فالشهر تعتمد، كذلك تعريفا وتنكيرا اسجلا. وبسمل بين السورتين أئمة، ومالك حزفز والصراط فيها سجلا، وبالسين طب واكسر عليهم إليهم، لديهم فتى والضم في الهاء حللا. عن الياء إن تسكن سوى الفرد واضمم، تزل طاب إلا من يولهم فلا. وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساكن أتبعا حز غيره أصله تلا. وبالصاحب ادغم حط وأنساب طب نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا. بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب، كتاب بأيديهم وبالحق أولا. وأدم حض تأمنا تمارا حلا تفكروا، طبت مدونا حوى أظهرا فلا. كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه، وذروا وصبحا عنه بيت في حلا. وسكي يؤده مع نوله ونصله، ونؤته وألقه آل والقصر حملا. كيتقه وامدد جد وسك به، ويرضه جا وقصر حم والإشباع بدلا. ويأته أتى يسر وبالقصر طف، وأرجه بن وأشبع جد وفي الكل فانقلا. وفي يده قصر طل وبن ترزقانه، وها أهله قبل امكث الكسر فصلا. ومدهم والسط ومن فصل اقصرا، ألا حز وبعد الهمز واللين بالصلا. لثانيهما حقق يمين وسهلا، بمد أتى والقصر في الباب حللا. أآمنت مخبر طب أئنك لأنت أد، أأن كان فد واسأل ما عذهبت مذحلا. وأخبر فلولا إن تكرر إذا سوى، إذا وقعت مع أول الذبح فاسألا. وفي الثاني أخبر حط سوى العنكب عكسا، وفي النمل الاستفهامهم فيهما كلا. وحال اتفاق سهل الثاني إذ طرى، وحققهما كالاختلاف يعي ولا. وساكنه حقق حماه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا ورئيا فأدغمه كرؤيا جميعه وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجلا كذاك قل استهزي وناشية ريا نبوي يبطي شان أكخاس أن ألا كذا ملئت والخاطئة هو مئة فئة فأطلق له والخلف في موطئا إلى ويحذف مستهزون والباب مع تطو يطو متكا خاطين متكئي أولى كمستهزئي منشون خلف بدا وجزء ندغم كهيئة والنسيء وسهلا أريت وإسرائيل كائن ومدأد مع اللائها أنتم وحققهما حلا لئلا أجد باب النبوءة والنبي أبدل له والذئب أبدل فيجملا ولا نقل إلا لان مع يونس بدا ورد أن وأبدل أم ملء بهن قلا من استبرق طيب وسل مع فسل فشا وحقق همز الوقف والسكت أهملا وأظهر إذ معقد وتائم أنث ألا حزو عند الثائر التائف الصلا وهل بلفة هل معترى ولباب فا نبذت وكاغفر لي يرد صاد حولا أخذت طلول استمح من فد لبثت عنهما والدغم مع عذت أبذع كسا حلا وياسين نون ادغم فدا حط وسين مي مفزي الهث اظهر أد وفركب فشاء لا وغنة يا والواو فز وبخا وغين الإخفاء سوى ينغض يكم وانخلق ألا وبالفتح قهار البوار ضعاف معه عين الثلاثي ران شا جاء ميلا كالبرار رؤيا اللام توراة فد ولا تملح سوى أعمى بسبحان أولا وطل الكافرين الكل والنمل حط ويا وياسين يمن وافتح الباب إذ علا والوقف على المرسوم كقالوا نراءات ولامات نتلها وقف يا أبه بالها ألاحم ولمحلا وسائرها كالبز معه وهي وعنه نحو عليهنه إلي يهر والملا وذو ندبة مع ثم طب ولها احذفا بسلطان يهمالي وما هي موصلا حماه وأثبت فز كذا احذف كتابية حسابي تسنق تدلد الوصل حفلا وأيا بأيا ما طوى وبما فدا وبالياء إن تحذف لساكنه حلا كتغني النذر من يؤت واكسر ولا مما لمعويك أن نهويك أنك ذات لا كقالون أدلي دين سك وإخوتي ورب افتح أصلا واسكن الباب حملا سوى عند لام العرف إلا الندى وغير محياي من بعد اسمه واحذف ولا عبادي لا يسمو وقوم افتحا له وقل لعبادي طب فشا وله ولا لدى لام عرف النحو ربي عبادي لن ندا مسني آتان أهلكني ملا وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حزك روسلاي والحبر موصلا يوافق ما في الحرز في الداع واتقون تسألني تؤتوني كذا اخشون معولا وأشركتموني الباد تخزوني قد هداني واتبعوني ثم كيدوني وصلا دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا تلاقي التنادي بالعباد اتقوا طما دعاء اتلو واحذف ما اعتمد دونني فلا وآتاني نمل يسر وصل وتمت الوصول بعون الله درا مفصلا. سورة البقرة. حروف التهد افصل بسكت كحاء ألف ألا يخدعون علم حجا واشم منطلا بقيل وما معه ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسمح لنحلا ولم رتل واعكس أول القص هو وهي يمله وثم هو سكنا أد وحملا فحرك وأين ضم ملائكة اسجدوا أزل فشالا خوف بالفتح حولا وعدنت لبارئ باب يأمر أتمحم أسارا فدا خف الأماني مسجلا ألا يعبدوا خاطب فشا يعملون قل حوى قبله أصل وبالغيب فقحلا وقل حسنا معه تفادوا وننسها وتسأل حوى والضم والرفع أصلا وكسر اتخذ أتسكن أرنا وأرن حز خطاب يقول طب وقبل ومن حلا وقبل يعي إذ غب فتى ويرتل خاطبا حز وأن نكسر معا حائز العلا وأول يطوع حل الميت تشددا وميته وميتا أدولا عام حللا وفي حجرات طل وفي الميت حز وأول الساكنين ضم فتى وبقل حلا بكسر وطاء اضطر فاكسره آمنا ورفعك ليس البر فوز وثقلا ولكن وبعد انصب ألا اشدد لتكملوا كموص حما والعسر واليسر أثقلا ولذن وسحقا لكل إذ أكلها الرعب وخطوات سحت شغل رحما حوى العلا ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا حما عذرا ويا قربة سكن الملا بيوت ضمما وارفع رفث وفسوق مع جدال وخفض في الملائكة انقلا ليحكم جهل حيث جاء ويقول فانصب اعلم كثير البافدا وانصبوا حلا قل العفو واضم أن يخافا حلاء بن وفتح فتى وقرأت ضار كذا ولا يضار بخف مع سكون وقدره فحرك إذا وارفع وصية حطف لا يضاعفه انصب حز وشدده كيف جاء إذا انحم ويبسط بسطة الخلق يعتلى عسيت افتحذ غرفه يضم دفاع حز وأعلم فز واكسر فصرهن طب ألا نعما حز اسكن أد وميسرة افتحا كيحسب أد واكسره فق فأذنوا ولا وبالفتح أن تذكر بنصب فصاحة رهان حما يغفر يعذب حما العلا برفع نفرق ياء نرفع من نشاء يوسف نسلك نعلمه حلا يرون خطابا حز وفز يقتلوا تقية مع وضعتهم وإن افتحا فلا يبشر كلا فدق الطائر اتل طائرا حزن وفي الياط وافتح لما فلا ويأمركم فانصب وقل يرجعون حم وحد كسرا وقرأ يضركم ألا وقاتل متضمم جميعا ألا يغل لجه الحمى والغيب يحسب فضلا بكفر وبخل الآخر اعكس بفتح با كفي فرح واشدد يميز معا حلا ويحزن فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر أحفلا سنكتب مع ما بعد كالبصر فز يبين يكتم خاطب حنا خفف طلا يغرنك يحطم نذهب ونرينك يستخفا وشدد لكن اللذم عن ألا ولرحام فانصب أم كلا كحفص فق فواحدة معه قياما وجهلا أحل ونصب الله واللاتي أديكن فأنث وأشمن باب أصدق طب ولا يظلم أديا وحز حصرت فنون انصب وأخرى مؤمنا فتحه بلا وغير انصبا فزنون يؤتيه حطو يد خلو سمط بجهل كطول وكافلا وفاطر مع نزل وتلويه سمحم وتلو فدا تعد تل سك مثقلا وشنآن سك أو فئن صد فافتحا وأرجلكم فانصب حل الخفض أعملا من أجل كسر قل أدو قاسية عبد وطاغوت وليحكم كشعبة فصلا ورفع الجروح اعلم وبالنصب مع جزاء نون ومثل ارفع رسالات حولا مع الأول نظم غيوب عيون مع جيوب شيوخا فد ويوم ارفع الملا ويصرف فسما نحشر اليا نقول مع سبأ لم يكن وانصب نكذب والولا حوارفع يكن أنث فدا يعقل وتحت خاطب كياسين القصص يوسف حلا فتحن وتحت اشدد ألا طب والأنبياء مع اقتربت حز إذ ويكذب أصلا وحز فتح إنه مع فإنه وفائز توفته واستهوته ينجي فثقلا بثان أتى والخف في الكل حز وتحت صاد يرى والرفع آزر حصلا هنا درجات النون يجعل وبعد خاطبا درست وضم عدوا حلا حلا هنا درجات النون يجعل وبعد خاطبا درست وضم عدوا حلا حلا وطب مستقر افتح وكسر النها ويؤمن فد وحبر سم حرم فصلا وحز كلمة ونحشرهم يد يكون أنث وميتة انجلا برفع معا عنه وذكر يكون فز وخف وأن حفظوا وقل فرقوا فلا وعشر فنون وارفع امثالها حلا كذا الضعف وانصب قبله نونا والأنفال